لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام عن ذكر الله. أحل لكم صيد البحر وطعامه ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء صدق الله العظيم.